بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: الباب الثالث في مرفوعات الأسماء. والرفع أبوابه سبعة ستسمعها تتلى عليك بوصف للعقول جلي. فالفاعل اسم لفعل قد تقدمه، كجاء زيد فقصر يا أخا العذل. ونائب الفاعل اسم كان منتصبا فصار مرتفعا للحذف في الأول، كميل خير وصيم الشهر أجمعه. وقيل قول وزيد بالوشاة بلي. والمبتدا نحو زيد قائم وأنا في الدار وهو أبوه غير ممتثل. وما به تم معنى المبتدا خبر كالشأن في نحو زيد صاحب الدول. وكان ترفع ما قد كان مبتدأ اسما وتنصب ما قد كان بعد ولي. ومثلها أدوات ألحقت عملا بها كأصبح ذو الأموال في الحلل. وبات أضحى وظل العبد مبتسما وصار ليس كرام الناس كالسفل. وأربع مثلها والنفي يلزمها أو شبهه كالفتى في الدار لم يزل. وإن تفعل هذا الفعل منعكسا كإن قومك معروفون بالجدل. لعل ليت كأن الركب مرتحل لكن زيد بن عمرو غير مرتحل. وخذ بقية أبواب النواسخ إذ كانت ثلاثا وذاك الثلث لم يقل. فظن تنصب جزئي جملة نسخت بها وضم لها أمثالها وسلي. مثاله ظن زيد خالدا ثقة وقد رأى الناس عمرا واسع الأمل. وتلك ستة أبواب سأتبعها بالنعت والعطف والتوكيد والبدل. كزيد العدل قد وافى وخادمه أبو الضياء نفسه من غير ما مهل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قلنا الدرس الماضي إن الأسماء ثلاثة أنواع: مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. وقد عقد الناظم رحمه الله بهذه الأنواع الثلاثة ثلاثة أبواب، وبدأ بالمرفوعات لأن المرفوعات عمد لا يستغنى عنها في الإسناد، وتعلمون أن الجملة عند النحويين وعند البلاغيين أيضا ما تكونت من مسند ومسند إليه. إذا قلت مثلا قام علي فقام مسند، وعلي مسند إليه. إذا قلت مثلا في المبتدأ والخبر زيد قائم فزيد مسند إليه وقائم مسند. فالمرفوعات لا يستغنى عنها في الإسناد، بل إن من المرفوعات ما يكون مسندا ومسندا إليه في آن واحد. فالمبتدأ مسند إليه، والخبر مسند، الفاعل مسند إليه، نائب الفاعل مسند إليه، فلهذا بدأ النحويون الكلام على المرفوعات لكونها عمدا لا يستغني عنها الكلام. والمرفوعات كما ذكر الناظم هي سبعة: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن، والسابع لمرفوع. هذه كم؟ سبعة: الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وخبر إن، هذه ستة، والسابع التابع للمرفوع. وهذه المرفوعات كل واحد منها له باب مستقل في النحو، باب طويل مستقل تبحث فيه أحكامه. ونحن من خلال هذا النظم المختصر سنلقي الضوء على كل واحد من هذه الأبواب السبعة، وأحاول أن أختار من الأحكام ما يكون له أهمية. فيقول رحمه الله: والرفع أبوابه سبع. الرفع مبتدأ، أبوابه مبتدأ ثان، سبع خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. ثم أيضا نعلم أن المراد بالرفع هنا المرفوع، لأن المؤلف ما يتكلم على الرفع، الرفع أخذناه أمس كذا، إنما يتكلم عن الأسماء المرفوعة. إذن الرفع مصدر مراد به اسم المفعول، مراد به اسم المفعول أي المرفوع. أبوابه سبع، سبع هنا مذكر، التقدير المرفوعات سبعة أبواب، هذا الأصل، مرفوعات سبعة أبواب. كان الأصل أن يقول سبعة، فلماذا قال سبع؟ المعدود ما هو؟ أبواب، أبواب مذكر، والعدد من ثلاثة إلى تسعة على عكس المعدود. فلماذا قال سبع؟ الجواب أن القاعدة في باب العدد أن المعدود إذا حدث جاز لك في العدد التذكير والتأنيث، المعدود إذا حدث جاز لك في العدد التذكير والتأنيث. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. ست ليال ولا ستة أيام؟ ستة أيام، لأن الأصل أن يأتي العدد مؤنثا، لكن لما كان المعدود وهو الأيام محذوف جاء العدد مذكرا، فلا مانع من هذا كالذي معنا. والرفع أبوابه سبع ستسمعها تتلى عليك بوصف للعقول جلي. معنى جلي أي واضح، والعقول على حذف مضاف، والتقدير بوصف واضح لأصحاب العقول، يعني أن أصحاب العقول وأهل الإدراك يدركون ما سأذكر من هذه المرفوعات، يدركون ما سأذكر من هذه المرفوعات لأني سأذكرها بصفة جلية وواضحة. وقوله هنا بوصف، في بعض النسخ للشبراوية بوضع، هذا في بعض النسخ، لكن بوصف أجود. قال: الفاعل اسم لفعل قد تقدمه، كجاء زيد فقصر يا أخا العدلي. هكذا أعطانا الفاعل في بيت واحد، وهذا النوع الأول من المرفوعات. الفاعل له عدة تعريف، لكن أحسنها أن يقال الفاعل اسم أو ما في تأويله. الفاعل اسم أو ما في تأويله، أسند إليه فعل تام مبني للمعلوم، أو ما في تأويله مقدم عليه. هذا تعريف الفاعل: اسم أو ما في تأويله، أسند إليه فعل تام مبني للمعلوم أو ما في تأويله مقدم عليه. فقولنا اسم أي صريح، مثل بكر، محمد، خالد، هذا يسمى اسم صريح لأنه هكذا وضع من أول الأمر. الذي في تأويله هو الاسم المسبوك من فعل مع أن، أو مصدرية، أو أن، أو ما، أو ما. فإذا قلت لشخص: سرني أنك مواظب على الصلاة، أين فاعل سر؟ ما في اسم صريح الآن، سر فعل، والنون للوقاية، والياء هي المفعول، ثم بعدها أنك مواظب، أن حرف ناسخ، والكاف اسمها، ومواظب خبرها خبر أن. فأين فاعل سر؟ فاعل سر هنا مؤول من أن واسمها وخبرها، والتقدير: سرني مواظبتك. فهل نقول مواظبتك اسم صريح؟ يا إخوان، اسم صريح؟ لا، لأنه مو موجود أصلا في الكلام. منين حصلنا عليه؟ من التأويل. لما أولنا أن مع اسمها وخبرها بمصدر حصلنا على هذا الاسم، ولهذا يقال له اسم مؤول. هذا مثال لقولنا اسم أو ما في تأويله، أسند إليه فعل تام، مثل كتب، خرج، أسند إليه فعل تام، بخلاف الأفعال الناقصة مثل كان، الذي بعدها ما يكون فاعل تام. مبني للمعلوم، لأن الذي بعد المبني للمجهول نائب فاعل، الذي بعد الفعل المبني للمعلوم هو الفاعل، مثل خرج، علي، كتب، محمد. لكن لو قلت كتب الدرس، مذكور الدرس هنا فاعل، لأن الفعل كتب ليس مبريا للمعلوم، أو ما في تأويله. الذي في تأويل الفعل هو الوصف، الوصف العامل عمل الفعل باسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الفاعل صفة مشبهة، لأن اسم المفعول تبع نائب الفاعل. إذا قلت مثلا حاضر الضيف، فالضيف فاعل، لكن ما تقدم فعل. ما الذي تقدم؟ وصف مشبه للفعل. ولهذا تقول الهمزة للاستفهام وحاضر مبتدأ، حاضر مبتدأ، الضيف فاعل، سد مسد الخبر. هذا تعريف الفاعل. الفاعل حكمه الرفع، لكن قد يأتي مجرورا، قد يأتي مجرورا وهو فاعل، ويأتي مجرورا في موضعين. الموضع الأول إذا أضيف المصدر إلى فاعله، والموضع الثاني أن يدخل على الفاعل حرف جر زائد. فمثلا قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس. أنت الآن لو تأملت بالآية، وين الفاعل وين المفعول؟ ولولا دفع الله الناس، الفاعل هو الله والناس هو المفعول. لكنك تلاحظ أن اسم الله، أن اسم الله ما جاء مرفوعا، إنما جاء مجرورا، والسبب أن المصدر أنه أضيف إلى المصدر دفع. ولهذا نقول في الإعراب: لولا حرف امتناع لوجود، دفع مبتدأ مرفوع، دفع مضاف، والله هو اسم الله مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، من إضافة المصدر إلى فاعله. الناس مفعول به منصوب للمصدر، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. قد يكون الفاعل كما قلت مجرورا بالحرف، والمراد حرف الجر الزائد. إذا قلت كما أو كما في قول الله تعالى: ما جاءنا من بشير. أين فاعل جاء؟ بشير، دخل عليه حرف جر، لكنه حرف جر زائد ما يأثر إلا في اللفظ فقط. ولهذا تقول: من حرف جر زائد بشير، فاعل جاء مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف جر الزائد. قال: الفاعل اسم لفعل قد تقدمه. أشار الشيخ بقوله قد تقدمه إلى حكم من أحكام الفاعل، وهو أن يتقدمه الفعل، فإن تقدم الفاعل فإنه يعرب مبتدأ، ويكون الفاعل ضميرا مستترا. إذا قلت قام زيد، زيد تقدمه فعل، لكن لو قلت زيد قام ما تقول زيد فاعل مقدم، الفاعل ما يتقدم، يكون الآن زيد مبتدأ وفاعل قام ضمير مستتر يعود على زيد. قال قد تقدمه كجاء زيد، هذا مثال. فقصر يا أخا العذلي مثال آخر، لأن فاعل قصر ضمير مستتر وجوبا، تقديره أنت. وقد بين الناظم أن الفاعل يكون اسما ظاهرا ويكون ضميرا، يكون اسما ظاهرا ويكون ضميرا. وقوله يا أخا العذل أي يا صاحب العذل، والعذل بالسكون هو اللوم، هو اللوم. أما ما في البيت فهو بالتحريك. النوع الثاني من أنواع المرفوعات قال ونائب الفاعل اسما جاء منتصبا فصار مرتفعا للحذف في الأول، كنيل خير وصيم الشهر أجمعه، وقيل قول وزيد بالوشاة بلي. نائب الفاعل هو ما حذف فاعله وأقيم مقامه، ما حذف فاعله وأقيم مقامه وغير فعله إلى صيغة المبني للمجهول، هذا تعريف نائب الفاعل، ما حذف فاعله وأقيم مقامه وغير فعله إلى صيغة المبني للمجهول. إذا حذف الفاعل فلا بد من عملين. العمل الأول تغيير صيغة الفعل، لأنه ما يمكن أن الفاعل ينوب، ما يمكن أن المفعول ينوب مناب الفاعل إلا إذا غيرت صيغة الفعل، وبدون تغيير صيغة الفعل ما فيه إنابة، هذا أمر لا بد منه. فالعمل الأول تغيير صيغة الفعل، والعمل الثاني إنابة غير الفاعل منابة، أو إقامة غير الفاعل مقامة. المثال إذا قلت كتب خالد الدرس، كتب فعل ماض وخالد فاعل والدرس مفعول به منصوب، أريد أن أحذف الفاعل، والفاعل ما يحذف هكذا دون سبب، ما يحذف الفاعل إلا لغرض، لكن البحث في الأغراض اللي من أجله يحذف الفاعل ليس من صناعة النحويين، إنما هو من عمل البلاغيين في علم المعاني. فإذا حذفنا الفاعل اللي هو خالد، أولا سنغير صيغة الفعل، يعني إذا حذفنا الفاعل خالد لا يمكن ننطق بالجملة كما هي، ما يمكن نقول كتب الدرس، كتب الدرس من؟ ما ندري. إذا العمل الأول نغير صيغة الفعل، سنضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، سنقول كتب. العمل الثاني نقيم المفعول به وهو الموجود مقام الفاعل، وبدل ما كان منصوبا لما أقمناه مقام الفاعل أخذ حكمه الذي هو الرفع، فصارت الجملة كتب الدرس. طيب، هذان العملان نريد أن نوضحهما أكثر. فالعمل الأول تغيير صيغة الفعل إذانا بالنيابة، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهذا له تفصيل في كتب النحو، لكن الذي يعنينا أنه إذا كان الفعل معتل العين مثل باع، نال، قال، صام، هذا معتل العين، يعني العين حرف علة، لأن صام أصله صاء وما فعلا في الجزر الصرفي، فهو معتل العين، هذا أحسن الأوجه فيه أن يكسر أوله وتقلب عينه ياء، يقال صيم، بيع، نيل، قيل، ولو قلبت العين واوا صح، صوم، قول، بوع، لكن الكسر أفصح. أما الأمر الثاني فهو إقامة شيء مقام الفاعل، والذي يقوم مقام الفاعل أربعة: المفعول به، والمصدر، والظرف، والجار، والمجرور. هذه هي التي تقوم مقام الفاعل إذا حدث. أما المفعول به فهذا ليس له شرط، أما الظرف فيشترط أن يكون متصرفا وأن يكون مختصا، والتصرف عدم ملازمة النصب على الظرفية مثل وقت، ساعة، زمن، يوم، هذه تسمى ظروف متصرفة لأنها تجي مرفوعة، تجي منصوبة، تجي مجرورة، نعم، هذه هي اللي تصلح للنيابة. أما الظروف الملازمة للنصب على الظرفية مثل سحر، هذا ما يجي نائب فاعل. الشرط الثاني أن يكون الظرف مختصا، والاختصاص معناه الإفادة بوصف أو علمية أو إضافة، فإذا قلت صيم رمضان، ها؟ أين نائب الفاعل؟ رمضان. طيب، أرجع الجملة إلى حالة البناء للمعلوم، صام الناس رمضان، حذف الفاعل وغير صيغة الفعل وأقيم الظرف مقام الفاعل، رمضان متصرف، إنه يجي مرفوع، يجي منصوب، يجي مجرورا، وهو في نفس الوقت مختص لأنه علم على الشهر المعروف. لو قلت مثلا صيم يوم الخميس، الاختصاص هنا حصل بإيش؟ بالإضافة. المصدر كذلكم ينوب من هذا الفاعل شرطين: الشرط الأول أن يكون متصرفا، مثل وقوف، قيام، جلوس، هذه مصادر متصرفة، تقع فاعلا وتقع مفعولا وتقع مجرورة. لكن مثل معاذ الله هذا مصدر أو اسم مصدر ولازم للنص، ما يجي مرفوعا ولا يأتي مجرورا، ونحن في نائب الفاعل نريد المرفوع. فإذا قلت جلس جلوس، نعم جلوس مصدر متصرف، لكن المثال هذا غلط ما يصلح. ليه؟ لأنه ما توفر الشرط الثاني، وهو أن يكون مختصا، والاختصاص يحصل بوصف، مثل لو قلت جلس جلوس طويل، جلس جلوس طويل قرئ قراءة حسنة، فلا بد إذن من التصرف والاختصاص في المصادر والظروف. الرابع الجار والمجرور، الجار والمجرور، فيقع نائب فاعل إذا حصل به فائدة، مثل لو قلت جلس في المسجد. طيب إذا كان الذي ناب عن الفاعل هو الجار والمجرور، أين نائب الفاعل؟ هذه نقطة يا إخوان مهمة تشكل على بعض الطلاب. إذا قلت جلس في الحديقة، أين نائب الفاعل؟ وكيف نعرب الجملة؟ هذه مسألة فيها خلاف، وأحسن الأقوال قولان. القول الأول أن نائب الفاعل هو الجار والمجرور، وهذا فيه تيسير على المبتدئين. فتقول جلس فعل ماض مبني للمجهول في المسجد، جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. نعم. الرأي الثاني وهو قد يكون أجود، أن نائب الفاعل ضمير مستتر يعود في الغالب على مصدر الفعل المذكور، يصير التقدير جلس الجلوس في المسجد، نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ايه؟ على الجلوس اللي هو مصدر الفعل المذكور، ويكون الجار والمجرور متعلقا بالفعل جلس، بالفعل جلس. واضح؟ لكن يا إخوان يبقى نقطة أنا بد أن أنبه عليها وأن تفهموها، وهي ما إذا كان حرف الجر زائدا فإن نائب الفعل هو المجرور اتفاقا. لو قلت مثلا ما أخذ من شيء، ما أخذ من شيء، من هنا حرف جر زائد قطعا، أين نائب الفاعل؟ شيء، شيء هو نائب الفاعل، مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، هذا أيه إذا كان حرف الجر زائدا. أما إذا كان حرف الجر أصليا فقد علمتم الخلاف. قال ونائب الفاعل اسما كان منتصبا، يعني قبل النيابة هو ايه؟ منصوب لأنه هو المفعول به، فصار مرتفعا، يعني صار مرتفعا على أنه نائب فاعل. إيش السبب؟ قل الحذف، اللام هنا للتعليل، يعني بسبب الحذف في الأول، والمراد بالأول الفاعلين، وما فيه إلا فاعل واحد لكنه جمعه للوزن. ثم مثل بأربعة أمثلة: كنيل خير، نيل خير، وصيم الشهر أجمعه، وقيل قول. نيل خير، النائب هنا نوعه مفعول به، أصله نال زيد خيرا، النائب نوعه مفعول به يعني في الأصل. صيم الشهر، هذا مثال لإيه؟ للظرف. نعم، الشهر نائب فاعل، وأجمعه توكيد. وقيل قول مصدر ولا لا؟ طيب، قد يعترض على الناظم هنا ان المصدر هنا غير مختص، غير مختص لا بوصف ولا بغيره، نقول فيه تقدير، والتقدير وقيل قول الحسن، والدليل على التقدير وجود التنوين، كأنه قيل وقيل قول عظيم، والقول العظيم هو الحسن. واضح يا إخوان؟ ولو أبقينا اللفظ على ظاهره ما صح أن ينوب المصدر من هذا الفاعل، لأنه مصدر غير مختص. طيب، هذا مثال للنوع الثالث وهو المصدر. وزيد بالوشاة بلي، نائب الفاعل هنا ضمير مستتر، ضمير مستتر، تقديره هو، بلي هو. ومن هنا نستفيد أن نائب الفاعل قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا. ويؤخذ على الناظم أنه مثل بأربعة أمثلة من الفعل الماضي ولم يمثل للفعل المضارع ولا بمثال واحد، ولهذا بعض الشراح اقترح بعد فوات الأوان، يقول لو قال الناظم كنيل خير، كنيل خير، وزيد لا يقال له قول، وزيد لا يقال له، الآن جاء الفعل المضارع وجاء الفعل المضارع، وزيد لا يقال له قول، ويعذر من بالعاذلين بلي، كنيل خير وزيد لا يقال له قول ويعذر من بالعاذلين بلي. قول فيعذر مثال آخر للفعل إيش؟ المضارع. طيب، والوشاة جمع واش، والواشي هو الذي يسعى بين الناس بالإفساد، وهو النمام. طيب، الثالث من المرفوعات والمبتدأ نحو زيد قائم وأنا في الدار وهو أبوه غير ممتثل، وما به تم معنى المبتدأ خبر كالشان في نحو زيد صاحب الدول. أشار بهذين البيتين إلى النوع الثالث والرابع من المرفوعات. النوع الثالث هو المبتدأ. المبتدأ نوعان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر. المبتدع الذي له خبر هو اسم أو ما في تأويله مجرد عن العوامل اللفظية، غير الزائدة. هذا أحسن تعريف للمبتدا، اسم أو ما في تأويله مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة. اسم مثل محمد مجيد، هذا مبتدا وهو اسم. أو ما في تأويله مثل ما قلنا في باب الفاعل، نحصل عليه واسطة الحرف المصدري. ها؟ فمثلا إذا نظرت إلى قول الله تعالى وأن تصبروا خير لكم، خير مبتدا خبر، خير خبر. ما عندي مبتدا الآن، أن تصبروا ما في مبتدا، لكن نقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدا، والتقدير والصبر خير لكم. ومثل قول الله تعالى وأن يستعففن خير لهم، التقدير إيه؟ واستعفافهن خير لهم. هذا معنى قولنا أو ما في تأويله مجرد عن العوامل اللفظية، يعني أن المبتدأ ما يسبق بشيء، لأنه لو سبق بشيء ما صار مبتدأ. كذا إذا قلت كان زيد في الدار ما تصير زيد مبتدأ، كيف تصير مبتدأ وهي قبل كلام؟ واضح يا إخوان؟ ولهذا يقولون المبتدأ لا بد أن يتجرد عن العوامل. ولهذا إذا رأيت قبل المبتدأ حرف جر أو حرف ناسخ اعرف أنه ما هو مبتدأ، ما هو مبتدأ إلا في حالة واحدة، وهي أن يوجد حرف جر زايد. الحالة دي يمكن. فإذا قلت لشخص بحسبك درهم، حسبك مبتدا، كيف مبتدا وهو قبل عامل لفظي وهو الباء؟ نقول الباء حرف جر زائد، حرف الجر الزائد من الناحية الإعرابية وجوده وعدمه سواء، لكن من جهة المعنى له فائدة. فهنا علبة حرف جر زائد، حسب مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ودرهم خبر، حسبك درهم. طيب النوع الثاني مبتدا ليس له خبر وإنما له مرفوع أغنى عن الخبر. إيش تعريف النوع ذا؟ أن يكون المبتدا وصفا، أن يكون المبتدا وصفا في قوة الفعل معتمدا على نفي أو استفهام. أن يكون المبتدا وصفا في قوة الفعل، الوصف يا إخوان اللي في قوة الفعل هو الوصف العامل، اسم الفاعل يعني عموما بدل المبتدا وغيره. إذا قيل وصف في قوة الفعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة على التفضيل، هذه كلها أوصاف في قوة الفعل لأن تعمل عمل الفعل، وإن كانت لا تعمل عمل الفعل من جميع الأوجه، لكن في الجملة تعمل عمل الفعل. فعندك اسم الفاعل وصف في قوة الفعل، لأن اسم الفاعل يرفع الفاعل وينصب المفعول. فإذا قلت أحاضر أخوك، فالمبتدأ هنا وصف في قوة الفعل، وقد اعتمد يعني سبق بنفي أو استفهام. طبعا المثال اللي معنا فيه استفهام، لكن لو قلت ما حاضر أخوك هذا النفي ولا فرق. فالذي بعد الوصف ما يكون خبرا، لأن المقام ليس بحاجة إلى خبر. كيف يكون؟ فاعل أو نائب فاعل؟ تنظر، إن كان الوصف اسم فاعل فالمرفوع فاعل، وإن كان الوصف اسم مفعول فالمرفوع نائب فاعل. هذه القاعدة. أحاضر أخوك، حاضر مبتدا، أخوك فاعل سد مسد الخبر، وأخو مضاف الكاف مضاف إليه، مرفوع بالواو لأنه من أسماء الخمسة كما مر أمس أو الستة. طيب لو قلت أمكتوب الدرس، مكتوب اسم مفعول مبتدا، ايش عرب الدرس؟ نائب فاعل. اذا خذوا القاعده هذه، ما بعد الوصف كيف يعرب؟ ان كان الوصف اسم فاعل فما بعده فاعل، وان كان الوصف اسم مفعول فما بعده نائب فاعل. طيب يقول، نعم، إذا كان الوصف اسم فاعل فالمرفوع فاعل، وإن كان الوصف اسم مفعول فالمرفوع نائب فاعل. الرافع للمبتدأ ما هو؟ هو الابتداء. مر أمس، من أمس قلت لكم أن العامل نوعان، عامل لفظي وعامل معنوي. إذا جيت تعرب خالد قائم إعرابا كاملا، تقول خالد مبتدا مرفوع بالابتداء، والباء في قولك بالابتداء سببية، التقدير مرفوع بسبب الابتداء، ومعنى بسبب الابتداء يعني بسبب وقوعه في أول الكلام. وقوعه في أول الكلام هو السبب الذي جعله مرفوعا، هذا معنى الابتداء. طيب أما الخبر فهو الجزء المتم الفائدة مع مبتدأ غير وصف، الجزء المتم الفائدة مع مبتدأ غير وصف. المثال السابق محمد قائم، تم الكلام، تم الكلام، إذن قائم خبر. طيب اللي قبل قائم مبتدأ وصف ولا غير وصف؟ ها؟ غير وصف، هذا الشرط. طيب ليه نقول مع غير الوصف؟ قال لك لأن الذي بعد المبتدأ اللي هو الوصف ما يكون خبر، يكون ايه؟ فاعل أو نائب فاعل على التفصيل السابق. ولهذا ما تقول الخبر هو الجزء المتم الفائدة وتسكت، لابد تقول مع مبتدأ غير وصف، مع مبتدأ غير وصف. والخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. الخبر المفرد مثل ما مثلنا، الخبر الجملة قد تكون اسمية وقد تكون فعلية. الاسمية مثل الإسلام آدابه عالية، الإسلام مبتدأ أول مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، آدابه مبتدأ ثان مرفوع كالذي قبله، عالية طبعا آداب مضافها مضاف إليه، عالية خبر المبتدأ الثاني. المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. ما نوع الخبر؟ جملة. ما نوع الجملة؟ اسمية. خذوا قاعدة يا إخوان، إذا كان الخبر جملة اسمية فلا بد من مبتدأين. إذا كان الخبر جملة اسمية فلا بد من مبتدأين. الجملة الفعلية إذا قلت مثلا الإسلام يهذب أبناءه مثلا، أو الأب يهذب أبناءه، فأين الخبر؟ جملة يهذب أبناءه. شبه الجملة الظرف والجار والمجرور. قد ليه يقولون شبه جملة؟ لماذا؟ يعني لأن معنى شبه جملة أنه فيها شبه المفرد وفيها شبه الجملة، فلا هو مفرد خالص ولا هو جملة خالصة. إيش السبب أن الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا يقال له شبه جملة؟ لأنه يا إخوان إما أن يقدر المتعلق باسم فيكون من قبيل الإخبار بالمفرد، وإما أن يقدر المتعلق بفعل فيكون من قبيل الإخبار بالجملة. إذا قلت زيد في الدار، زيد مبتدأ، في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، التقدير زيد سائر في الدار أو زيد استقر في الدار. إيش الفرق بين كائن وبين استقر؟ كائن مفرد يصير الخبر من قبيل، يعني قصدي كائن اسم يكون من قبيل الخبر المفرد، واستقر فعل يكون من قبيل الخبر بإيش؟ بالجملة. هذا السبب لأنهم يقولون أنه شبه جملة. ولهذا ابن مالك يقول وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، وهذا على القول بأن الخبر هو المتعلق. ولا في رأي آخر يقتسم بالسماحة والسهولة يقول ما في قضية متعلق، أي موجود هو الخبر، الجر والمجرور هو الخبر والظرف هو الخبر، وهذا ينفع للطلاب المبتدئين. طيب، كما قلت لكم المباحث كثيرة لكن أنا أمشي على ضوء النظم. قال والمبتدأ، المبتدأ يا إخوان تقرأ بالقصر. ما هي والمبتدأ؟ تقرأ بالقصر بالألف المقصورة دون همزة. والمبتدأ نحو زيد قائم، إيش نوع الخبر؟ زيد قائم مفرد، مفرد. طيب، وأنا في الدار شف جملة. طيب، وهو أبوه غير ممتثل جملة اسمية. نعم لك وهو مبتدأ، أبوه مبتدأ ثان غير خبر للمبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. وتلاحظون أن الجملة إذا وقعت خبرا فلا بد من رابط يربطها بالمبتدأ، والغالب أن الرابط يكون ضميرا، يكون ضميرا. طيب، ثم انتقل إلى تعريف الخبر. قال: وما به تم معنى المبتدأ خبر، كالشان في نحو زيد صاحب الدول. واضح، زيد مبتدأ. ما الذي تمم المعنى؟ صاحب الدول، هذا هو الذي تمم المعنى. وكل نسخ الشبراوية كالشأن، يعني كالحال، إلا في نسخة الشيخ سليمان الفقيه الشارح مكتوب كالثاني، كالثاني في نحو زيد. وما المراد بالثاني؟ الخبر. المراد بالثاني هو ايش؟ هو الخبر. طيب، والدول تقرأ بالكسر الدول وتقرأ بالضم. الدول بالكسر معناها النصر على الأعداء، جمع دولة بالفتح، فدولة ومن هذا المعنى في القرآن: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالدولة بالفتح معناها النصر على الأعداء في الحرب، وجمع الدولة إيش؟ دول بالكسر. ويجوز الضم كزيد صاحب الدول جمع دولة، والدولة هي الغنى وتداول الأموال، تداول الأموال، ووقع هذا في القرآن: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ذكر هذا صاحب المختار، مختار الصحاح. ثم انتقل الشيخ إلى الباب الخامس من المرفوعات، وهو اسم كان. قال: وكان ترفع ما قد كان مبتدعا اسما، وتنصب ما قد كان بعد ولي. نعم، فالباب الخامس من المرفوعات اسم كان وأخواتها، وهي 13 فعلا، 13 فعلا، ككان، ظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى، وصار، ليس، زال، برح، فتئ، وانفك. نعم. ثم قال: ومثل كان دام. هذه 13 فعلا، اسمها مرفوع، فهي من مرفوعات الأسماء، وخبرها منصوب، فهو من منصوبات الأسماء. طيب، هذه الأدوات وهذه الأفعال 3 أقسام: قسم يعمل يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط ولا قيد، بلا شرط ولا قيد، وهي 8 أفعال بالترتيب، ترتيب ابن مالك: ككان، ظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى، وصار، ليس. 8 هذه تعمل بلا شرط ولا قيد. النوع الثاني زال برح فتئ انفك، هذه ما تعمل إلا بشرط أن يتقدم عليها نفي أو نهي أو دعاء، نفي أو نهي أو دعاء. تقول ما زال الجو حارا، فما نافية، زال فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، الجو اسمها مرفوع بها، والبسببية معنى مرفوع بها يعني مرفوع بسببها، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وكان قبل تدخل زال مرفوع بإيش؟ بالابتداء. إذن في الأول في الأصل عامل معنوي، لكن صار الرافع الآن عاملا لفظيا، واضح يا إخوان؟ صار العامل الآن لفظيا. وحار خبر زال منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. القسم الثالث دام، هذه لا تعمل دام، شرطها ولا تعمل إلا إذا سبقت بما المصدرية الظرفية، وسميت مصدرية لأن تحول مصدر، وظرفية لأن تضاف إلى ظرف. كأن يقول لصديقه لا أصحبك ما دمت منحرفا، ما دمت منحرفا، فما مصدرية ظرفية. ودام فعل ماض ناقص والتاء اسمها، التاء اسمها، ما دمت منحرفا خبرها، وما دخلت عليه في تأويل مصدر التقدير لا أصحبك مدة، هذا الظرف، دوامك هذا إيش؟ هذا المصدر، هذا المصدر، مدة دوامك منحرفا. طيب، يقول الشيخ وكان ترفع ما قد كان مبتدأ، يعني ما كان مبتدأ في الأصل اسما، يعني هو في الأول وفي الأول مبتدأ، لكن الآن اشتر اسما لها، وتنصب ما قد كان بعد ولي، معنى ولي أي تبع وجاء، يعني الاسم الثاني اللي يأتي تنصب على أنه هو الخبر، على أنه هو الخبر. ومثلها أدوات ألحقت عملا بها، فأصبح ذو الأموال في الحلل، فأصبح من أخوات كان، وذو اسمها مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وذو مضاف والأموال مضاف إليه، والحلل جمع حلة وهي الثياب النفيسة، يقول علماء اللغة ولا تكون حلة إلا من ثوبين، يعني الثوب الواحد لو كان نفيسا ما يطلق عليه أنه حلة. قال وبات أضحى وظل، هذه من أخوات كان، وبات أضحى وظل العبد مبتسما، فالعبد اسم ظل ومبتسما خبرها. وصار ليس، صار أيضا من أخوات كان، ليس هذا للنفي، ليس كرام الناس كالسفلي، كرام الناس عليا الناس، والسفل أسافل الناس وغوغاؤهم، يعني المجتمع في طبقات شريفة كريمة، أصحاب كرم خلق شجاعة، وفي ناس سفل. يقول ليس كرام الناس كالسفلي، يعني لا يستوون لا عند الله تعالى ولا عند الناس. وصار ليس كرام الناس كالسفلي. وأربع مثلها يعني في العمل، لكن لها شرط، ولهذا قال والنفي يلزمها. الواو هنا واو الحال، يعني حالة النفي هو الحال أن النفي يلزمها أو شبهه. إذا قال النحويون النفي أو شبهه، يريدون بشبه النفي النهي والدعاء، كالفتى في الدار لم يزل. يزل فعل مضارع ناسخ، يرفع الاسم وينصب الخبر، مجزوم وعلامة جزمه السكون، حرك بالكسر للروي، واسمه ضمير مستتر تقديره هو يعود على الفتى، والخبر مقدم وهو قوله في الدار. طيب، انتقل الآن للنوع السادس، وهو خبر إن وأخواتها، وهي إن وأن وليس ولكن ولعل وكأن. إن وأن وليس ولكن ولعل وكأن، فهذه الأحرف الستة تدخل على المبتدا والخبر، فتنصب المبتدا على أنه اسمها، وترفع الخبر على أنه خبرها، فتقول إن الحياة متاع. الإعراب إن حرف مشبه بالفعل، أو حرف توكيد مشبه بالفعل، ينصب الاسم ويرفع الخبر. أما الإعراب السائد إن حرف توكيد نصب، هذا يمشي على رأي الكوفيين الذين يقولون إن ما عملت إلا في الاسم فقط، أما الخبر فهو مرفوع على الأصل، لكن الصواب إن مثل كان عملت في الاسم وعملت في الخبر. الحياة اسمها منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. متاع خبرها مرفوع بها، وعلامة رفع الفتحة الظاهرة على آخره. شرط عملها ألا تتصل بها ما الحرفية، فإن اتصلت بها كفتها عن العمل وأزالت اختصاصها بالأسماء. ومعنى أزالت اختصاصها بالأسماء أنها تدخل على الأفعال، تدخل على الأفعال. إذا ما شرط عملها ألا تتصل بها ما الحرفية، فإن اتصلت بها أحدثت لها أمرين. الأمر الأول أنها تكفها عن العمل، الثاني أنها تزيل اختصاصها بالأسماء. وليس معنى أن تزيل اختصاصها بالأسماء أن ما تدخل على الأسماء، لا، هي أكثر ما تدخل على الأسماء، لكن تصير قد تدخل على الأفعال، تدخل على الأفعال. فإذا مثالنا السابق قلنا إنما الحياة متاع، إيش حصل؟ ما عملت إن هنا، ما عملت. المبتدا والخبر مرفوعان على الأصل، واضح إخوان؟ ولهذا تقول إن حرف توكيد مهمل، مهمل ما له عمل. وما كافة الحياة إيش؟ مبتدا مرفوع بالابتداء، لأن وجود إن وعدم سواء، متى خبر المبتدا. إلا ليت، هذه إذا اتصلت بها ما يجوز إعمالها وإهمالها، فتقول ليتما صحيح، ليتما الامتحان سهل، صح الغلط، ليتما الامتحان سهل. أسألكم على المثال ذا الحين، ليتما الامتحان سهل، صح؟ ها؟ صحيح. إلا لأن تعمل يجوز إعماله وإهماله ليتا، ويجوز أن تقول ليتما الامتحان إيش؟ سهل. إذن يجوز الوجهان، الإعمال والإهمال. طيب، يقول وإن تفعل هذا الفعل، إيش الفعل؟ الرفع والنصب، لكن منعكسة، كانت ترفع الاسم وتنصب الخبر. إن تعمل هذا العمل وتفعل هذا الفعل لكن بالعكس، يعني تنصب الاسم وترفع الخبر. وإن تفعل هذا الفعل منعكسا، كإن قومك معروفون بالجدل. فإن كما قلنا حرف توكيد شبه بالفعل، ينصب الاسم ويرفع الخبر. قومك اسمها معروفون، قومك اسمها منصوب، ومعروفون خبرها مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب، بالجدل جار ومجرور متعلق بمعروف. طيب، قال لعل ليت، كأن الركب مرتحل، هذا مثال آخر، لكن زيد بن عمرو غير مرتحل، هذا مثال ثالث، لكن حرف استدراك ينصب الاسم ويرفع الخبر، زيد اسمها منصوب ابن الصفة عمر مضاف إليه، وغير مرتحل خبر. كم الآن أخذنا من الأسماء المرفوعة؟ ستة أبواب. طيب، استطرد الشيخ قال وخذ بقية أبواب النواسخ، إذ كانت ثلاثا وذاك الثلث لم يقل، يعني النواسخ ثلاثة أنواع لا رابع لها، منها ما يرفع الاسم وينصب الخبر وهذا كان وخواته، وما يتبعها مثل ما وإن ولا ولاثا وأفعال المقاربة والرجاء والشروع. القسم الثاني ما ينصب الاسم ويرفع الخبر، وهذا إن وأخواتها يتبعها لا النافية للجنس. النوع الثالث ما ينصب الاسم ويرفع وما ينصب الاسم والخبر معا، ما ينصب الاسم والخبر معا على أنهما مفعولان، وهذا باب ظن، باب ظن. لعلكم تدركون من باب ظن ما لنا في بحث الآن. ليش؟ لأن ظن تنصب المبتدأ على المفعول الأول، وتنصب الخبر على أنه مفعول ثاني، ونحن لا نبحث في المنصوبات الآن، نحن نبحث الآن في المرفوعات. فذكر ظن هنا ليس أصيلا، إنما ذكره من باب الاستطراد الذي قصد به تتميم الكلام على النواسخ. ولهذا قال: وخذ بقية أبواب النواسخ إذ. إذ تعليلية هنا، كانت ثلاثا، يعني لأن ثلاث. طيب الشيخ يقول هي ثلاث، أنا أعطيتك الثلاث كلها، يقول ها أو ما أعطانا؟ ما أعطانا. ولهذا قال: وذاك الثلث لم يقلي، يعني ما قلت لك إلى الآن. والثلث يا إخوان تقرأ بتسكين اللام لإقامة الوزن، ما يقال الثلث، ها؟ وذاك الثلث بتسكين اللام لم يقلي. فظن تنصب جزئي جملة نسخت. في بعض النسخ نسخ بها، والمراد بقوله نسخ ألف الاثنين تعود على إيه؟ على المبتدأ والخبر. تنصب جزئي، ما المراد بالجزئين؟ المبتدأ والخبر. جزئي جملة نسخت بها، وضم لها أمثالها، يعني أضف لظن أمثالها، حسب وعلم وخال ودرى وغيرها مما يذكر في هذا الباب. وسلي، وسلي هذا فعل أمر، أصل سل مبني على السكون وسكن وحرك بالكسر لأجل الروي، والتقدير وسل عنها من يعرفها ليفيدك بها، وسل عنها من يعرفها ليفيدك بها. أو المعنى وسلي يعني اسأل الله الإعانة، اسأل الله الإعانة. المقصود المفعول سل ايش؟ محذوف. طيب مثاله: ظن زيد خالدا ثقة. ظن فعل ماض ناقص ينصب المبتدأ والخبر، وزيد فاعل، وقد لا نقول ناقص هنا لأنه مدام له فاعل فلا يقال ناقص في حال زيد، لأن الفعل الناقص اللي ما له فاعل، انتبهوا. وعلى هذا ما نأتي بكلمة ناقص، نقول فعل ماض ناسخ ينصب المبتدأ والخبر. زيد فاعل، ظن مرفوع بالضم، خالدا مفعول أول، ثقة مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وقد رأى الناس، هذا مثال آخر، الناس فاعل رأى، عمرا هذا المفعول الأول، واسع الأمل هذا المفعول الثاني. وتلك ستة أبواب سأتبعها، وتلك ستة أبواب سأتبعها. لماذا قال وتلك ستة أبواب؟ خشي إنك تعد باب ظن من الأبواب تصير سبعة، وهو ما يريد باب ظن، لأن باب ظن ليس من المرفوعات. فهمتم هذا؟ إذا ما مقصود الناظم؟ ولماذا قال الناظم وتلك ستة أبواب؟ مع أنه فعلا الأسماء المرفوعة اللي مرت كم باب؟ ستة. هي احنا ما مر علينا إلا ستة: الفاعل ونائبه، والمبتدا وخبره، واسم كان وخبر، إنما مرنا ستة. لكن ليش قال وتلك ستة أبواب؟ قال إنه خشي إنك تعد باب ظن منها فتكون سبعة. قال لك لا انتبه، أنا قلت لك يقول في أول الكلام إن المرفوعات سبعة، وإن أعطيتك ستة وأعطيتك ظن، السابع ما بعد جاء إلى الآن. هذا معنى كلامه. ولهذا قال وتلك ستة إيش؟ أبواب سأتبعها بالنعت والعطف والتوكيد والبدل. هذا الباب السابع من المرفوعات، وهو تابع المرفوع، تابع المرفوع. والتابع كل ثان أعرب بإعراب سابقه الحاصل والمتجدد. هذا تعريف التابع: كل ثان أعرب بإعراب سابقه الحاصل والمتجدد. الحاصل يعني الآن، والمتجدد تغيير العوامل. إذا قلت مثلا في النعت جاء محمد العاقل، عندي نوع الآن من مرفوعات الأسماء، أين هو؟ النعت اللي هو العاقل، وهذا إعراب حاصل يعني موجود الآن. لو غيرت العامل وإعراب المتبوع سيتبعه التابع. لو قلت رأيت محمدا ستقول العاقلة. هذا يسمى إعراب حاصل ولا متجدد؟ بالنسبة للإعراب الأول هذا متجدد. لو قلت مثلا مررت بمحمد العاقلي، إذن النعت يتبع المنعوت بالإعراب الحاصل والإعراب المتجدد. تريدون ما يوضح لكم هذا؟ ها؟ طيب، لو قلت رأيت خالدا راكبا، الآن راكبا تابعة لإعراب خالد، هذا منصوب ولا منصوب؟ كذا. لكن انتبهوا، خالد من صفة، خالد قصدي راكب حال. طيب لو قلت جاء زيد، تقول راكب يتبع بالإعراب المتجدد ولا تبقى الحال منصوبة؟ تبقى الحال منصوبة، تقول جاء زيد راكبا، وتقول مررت بزيد راكبا. فراكبا ما هي صفة يعني يتابع، لأن هل هي تتبع خالد بالإعراب الحاصل والمتجدد؟ لا، تتبع بالإعراب الموجود الآن قدامي اللي هو رأيت خالدا راكبا، تبعته بالإعراب. لكن لو حولت خالد إلى مرفوع تصير الحال مرفوعة؟ لا. لو حولت خالد إلى مجرور تصير الحال مجرورة؟ لا. لكن النعت، النعت يتبع المنعوت بالإعراب الحاصل والإعراب المتجدد. لو تقول رأيت رجلا راكبا، نعت طبعا رجلا لأنه نكر رجلا راكبا. لو قل جاء رجل، تقول راكب ترفع مثله. لو تقول مررت برجل، تقول راكب تجر مثله. هذا معنى قولنا أن التابع كل ثان ايش؟ ها؟ اعرب بإعراب سابقه الحاصل والمتجدد. طيب، التوابع: النعت والعطف التوكيد والبدل. الشيخ مثل قال كزيد العدل، هذا مثال للنعت، مثال للنعت. فالعدل نعت لزيد، ونعت المرفوع مرفوع. قد وافى يعني قد حضر قد أتى، وخادمه هذا مثال العطف النساق، لأن الواو حرف عطف، وخادمه معطوف. أبو الضياء خادمه أبو الضياء، هذا مثال العطف البيان، لما نعرف من خادم زيد، ها؟ لكن لما قال أبو الضياء فهم المقصود أبو الضياء. نفسه هذا مثال للتوكيد، من غير ما مهلي، من غير ما مهلي، المهل المهلة، يعني من غير تأخر، وما زائدة، ما زائدة. والله أعلم. بقي 5 دقائق. نعم. لا شو الأسئلة هذه؟ شو الأسئلة كثيرة؟ 5 دقائق شوف. هذا يقول نعمل أن يبقى الدرس كما هو. ما أدري يقصد عن التأخير، ما في تأخير. هذا يقول ذكرتم أن قوله درس أمس وليس لفعل، وليس لفعل جر متصلي، يقول أنه في تقدير، فما هو التقدير؟ وليس لفعل جر عامل متصل. العامل كما قلت لكم إما المضاف أو حرف الجر. هل يجوز ذكر لن بعد سوف، مثل سوف لن أذهب؟ أصل سوف تفيد التأخير والتراخي، إذا كان المقصود تأخير وتراخي النفي فالذي يظهر أنه ما في مانع من ذكرها معها، يعني سواء كان التراخي لمثبت أو لمنفي. يقول أرجو منكم أن توضحوا معنى دلالة الأمر على الطلب وياء المخاطبة. نعم، الأمر علامته الدلالة على الطلب مع وجود ياء المخاطبة. فمثلا الفعل اكتب، ايش فيه يا اخوان انتم الله يهديكم، هذا ما يصلح. اذا كان الشرح انتهى الاسئله ما انتهت. فاذا قيل اكتب هذا فعل، انا لا ادري هل فعل امر او فعل ماض او مضارع، مع أني كما قلت لكم إن فعل الأمر دلالة على الطلب توضح، لكن مع هذا قد يدل على الطلب ما ليس بفعل، مثل أسماء الأفعال، مثل صح. لو قيل لإنسان صح فهم أن المراد اسكت، ومع هذا صح ما هي فعل أمر. إذا دل على أن الدلالة على الطلب ما هي علامة وحيدة لفعل الأمر، بدليل أن الطلب يوجد في الأسماء، مثل نزالي، نزالي هذا اسم فعل أمر بمعنى أنزل، اسم مو فعل. فعلى هذا نقول الدلالة على الطلب ما تكفي، لا بد من قبول الكلمة لياء المخاطبة. فنجي صح، صح ما تقبل لياء المخاطبة فلا يقال صحي، لكن اكتب تقبل يا المخاطبة فتقول اكتبي. إذا دل على أن نكتب فعل أمر دليل دلالة على الطلب وقبول يا المخاطبة، وصح ليس بفعل الأمر لأنه وإن دل على الطلب لكنه لا يقبل في المخاطبة. هذا سؤال خارج، احنا ما نجيب بهذا الدرس لا إلا على النحو، السؤال اللي تعلق بالنحو، ولا غير النحو يسأل سؤال عن العقيدة وعن الخوارج وعن ما لنا في بحث يا اخوان انتم. يعني الطالب يشوف الموضوع والفن الذي يدرس فلا يخلط بالأسئلة، اللي درس العقيدة يروح يسأل سؤالا بالإعراب، واللي درس النحو يروح يسأل سؤالا بالعقيدة، لا، كل فن توجه إليه الأسئلة التي تناسبه. هذا السؤال أيضا في الفقه، هذا لا نجيب إلا بحالة واحدة، لو فرض انتهت الأسئلة وبقي معنا وقت لا مانع أن نجيب على الأسئلة هذه إذا كنا نعرف الجواب. هل من كتاب مناسب توصون به في الإملاء وآخر في البلاغة وثالث في العروض والقافية؟ نعم، إيه فيك كتب الإملاء، في كتاب اسمه المطالع المصرية للمطابع المصرية، هذا أحسن كتاب في الإملاء على الإطلاق، المطالع المصرية بالنون للمطابع المصرية، هذا كتاب عظيم جدا في الإملاء، لأن المؤلف له ارتباط كبير بكتب اللغة وكتب النحو، هو أحسن كتاب على الإطلاق. في كتاب اسمه الإملاء، أظن اسمه الإملاء أو الموجز في الإملاء حول العنوان، المهم المؤلف راجي الأسمر، هذا كتاب جيد يا إخوان في الإملاء، ها؟ المؤلف راجي الجيم والياء الأسمر، الكتابين ذولي أحسن ما كتب في الإملاء. في القافية والعروض في البلاغة أحسن كتاب في نظري كتاب درسناه في المعهد وفي كلية الشريعة اسمه المنهاج الواضح في البلاغة، المؤلف حامد عوني. العروض في كتب في العروض، لكن أذكر كتاب درسناه في المعهد أدري هو موجود أو لا، اسمه الخلاصة الوافية في علمي العروض والقافية، وفي كتاب للدكتور أحمد الهاشمي في العروض والقافية، لكني ما أذكر عنوان الكتاب بالضبط، لكن المؤلف أحمد الهاشمي، هذا من الكتب الجيدة.